بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، بيت فيه رجل. كنا بنتكلم عن أنواع الرجال من وجهة نظر بعض النساء اللي كانوا في حديث أم زرع، الحديث المشهور الذي تكلمت به وحكت قصته السيدة عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم. والحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: جلس 11 امرأة فتعاهدن وتعاقدن ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. قالت الأولى: زوجي لحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. قالت الثانية: زوجي لا أبث خبره، إني أخاف ألا أذره، إن أذكره أذكر عجره وبجره. وقالت الثالثة: زوجي العشنق، قلنا اللي هو طويل أوي طول غير معتاد يعني، إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. وده اللي احنا كنا بنتكلم فيه في المرتين اللي فاتوا. أما المرة دي فهنبدأ من أول قول الرابعة. وقد قالت، قالت الرابعة، قالت السيدة عائشة رضي الله عنها، قالت الرابعة: زوجي، وبص اسمع بقى لأن اللي جاي مختلف عن اللي فات، تقول إيه؟ زوجي كليل تهامة. كليل تهامة مكان جميل كده هو، والليل بتاعه ساكن والجو لطيف وجميل، فيه دلالة على حسن الخلق، من أحسن الناس خلقا، من أحسن الناس خلقا. فتقول لك: زوجي كليل تهامة، لا حر ولا قر. لا حر، مش شديد الحر كده تبقى متضايق، ولا برد. القر اللي هو المكان البرد، يعني ايه؟ يعني معتدل الطبع، معتدل الطبع. يقول: لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة، لا خايفة منه من حاجة ولا بتزهق منه، فلا تخاف ولا تخاف غضبه، فهي تأمن انتقامه ولا يسأم، ولا يسأم. المرأة تاني وصفت جوزها بكام وصف جميل جدا. طيب انت بتقول لنا ليه هذه الأوصاف؟ مما انتفعت به في حياتي وينتفع به الجميع: أن أعرف الخير، ثم تشتعل بداخل الإنسان بعد معرفة الخير، إن كانت نفسه طواقة، شعلة تدفعه وتكسبه طاقة كي يصل إلى هذه الصورة من الخير التي تعلمها أو علمها. وتحديدا يمكن التعامل بين الرجال والنساء والأخلاقيات عامة، وده أمر أنا مهتم بيه يعني. أكثر ما يؤثر فيه المشاهدة والمعايشة يعني. غالبا ودي رسالة لكل أب يا جماعة، لكل أب يعني. أنا طبعا ما تستغربوش وأنا بكلم يعني، مش أنا عارف إن يعني أنا هتكلم الرجالة أكتر، لأن السلسلة يمكن كلها بتتكلم عن الرجالة، ويمكن هكلم الستات إن أنت ربي راجل، ربي راجل. لو سمحت ما تشتمش قدام ابنك لأنه بيشتم، وبصراحة كده مهما علمته أنه هو يبقى أخلاقه كويسة وانت بتشتم قدامه فهيطلع شتام زيك، فبلاش شتيمة، بلاش يعني تتحمق قوي في مسألة ان انت عايزه يبقى محترم ومؤدب ومهذب، لأن هو محتاج ان انت تكون محترم ومؤدب ومهذب عشان خاطر يقلدك. فلما يشوفك بتشتم وبتغش وما بتصليش، انت بتسقط من نظره بصراحة يعني، بصراحة. لما تبقى شايف والدك دائما غير متحمل للمسؤولية، او غالبا غالب الوقت عصبي، او غالب الوقت غير متفاعل مع مشاكل البيت، او غير متفاعل مع مصاريف، ده شيء مدمر لنفسية الابن إن لم يكن هناك بديل. إن لم يكن هناك بديل. ساعات بيكون في بديل، بص ساعات فعلا ربنا بيمن على الولد وعلى البنت بحاجة اسمها بديل الأب. والله بديل الأب، بديل الأب يجي يعلمه الدين بدل ما الأب ما بيعلموش دين، بديل الأب يجي يعلمه الأخلاق بدل ما الأب ما بيعلمش الأخلاق، بديل الأب يجي ينفق عليه كزوج الأم أو أو كالجدة أو كالجد أو الأم ذات نفسها بالمناسبة، تمام، فيتعلم الطباع الحسنة ولكن مش من أبوه. نعم قدر الله عز وجل الحسن والحسن لهذا الابن، ولكن ألا تشعر بالعار أن يكون لك بديل في وظيفة ليس لها بديل؟ لأن مهما كان الإنسان فهو محتاج أن يشعر أن والده هو أعلى شيء. لا شك أن الإنسان بيتجاوز المشاكل بتاعته. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتيم وتجاوز صلى الله عليه وسلم هذه الأزمة، وكان من أحسن الناس أخلاقا وأقوى الناس نفسا، نفسه قوية متينة، عنده متانة نفسية. ليه؟ لأنه هو عايش الصعاب وتعامل معها بشكل إيجابي من وهو طفل، وجاله ناس بتربيه بنوع من مش من بنوع من أنواع الحكمة، مش بيربوه بطريقة تعزز عنده الشعور بالنقص. لأن أحيانا اليتيم أو اللي عنده مشكلة اجتماعية في حياته يشعر بالنقص، فيجي بقى الناس اللي حواليه يعززوا هذه القضية. لا، عامله عادي، عامله عادي، لا تشعره أنه أقل من غيره، عامله عادي، سيشعر أنه حال إن حالته طبيعية، مش على راسه بطحة. وكثير من الناس تحتاج إلى هذا بديل الأب، وأحيانا الأم تكون قاسية رغم أن الأم مصدر الحنان، فيأتي الإنسان إلى بديل الأم. عشان كده بعض الرجال تلاقيه غريب جدا، يفضل يحب في ستات أكبر منه وعايز يتجوز ستات أكبر منه وكتير، ويخش في التجربة دي أكتر من مرة، وكأنه يريد أم. حصل نوع من أنواع عدم الانضباط والتشوه النفسي من الصغر، مما أثر عليه في الكبر. أنا أذكر أنا عندي في رجلي كده جرح كبير، أذكر يوم أن جرحت هذا الجرح وكان عمري حوالي 6-7 سنين، ما ذهب أثره إلى الآن؟ نعم تجاوزته، نعم تجاوزته، ولكن شكلي هذه المنطقة فيها علامة. النفوس نعم يحدث فيها هذا الأمر، مهما مرت السنين تظل هناك بعض العلامات. طيب هل ممكن الواحد يتجاوزها بنسبة 100%؟ نعم، ولكن يحتاج إلى جهد شديد، جهد شديد، ولكن يتجاوز في بعض الأمور بنسبة 100%. إنما كل حاجة بنسبة 100% وكأنه ولد من جديد، لا شك إن طباعه التي تكون بها ستظل معه تتشكل ويحصل لها نوع من أنواع التعديل والضبط، إنما مش هيخرج من طباعه بالكامل إلى طباع واحد تاني بالكامل، لا، ممكن طباعه ذات نفسها تمشي في مسار تاني، تمشي في مسار تاني، تنضبط، تتحرك، تتحول ب ب ب ب ب يعني تيجي من شمال شوية شمال شوية، إنما إن هو يولد بكل طبع، ممكن طبع بالكامل يتغير لطبع معاكس، ممكن نعم يحتاج إلى تغذية دائما، ولكن ممكن، إنما إن كل طباعه تمشي تروح لطباع تانية من غير تغذية ومن غير تعاهد، مستحيل مستحيل. يعني الطبع يغلب التطبع؟ قطعا لا، التطبع يغلب الطبع طالما أنك تسعى في تعزيز التطبع. رجل عنده طبع قاسي مثلا، ثم أخذ بالأسباب وزكى نفسه حتى أصبح رحيم، يحتاج أن يعزز هذا الخلق إلى أن يموت. فإذا ترك هذا التعزيز والزرع كده كأنه بيسقيها، يرجع إلى القسوة مرة أخرى. فمن الذي غلب؟ التطبع هو الذي غلب الطبع طالما أنه يعزز. أما إن ترك فمات التطبع رجعت إلى الطبع. نسأل الله عز وجل العافية. فما نيجي نتكلم عن هذه النماذج، هذه النماذج لما أنت تسمعها وتسمعها من نساء، أنت كرجل زوج أو في يوم من الأيام هتكون زوج، أنا أحب أن أذكر بالخير يا جماعة، يعني يا الرجل يحتاج المرأة، يحتاج المرأة لكي يشعر بالتقدير. بصوا الرجل لا يحتاج المرأة كي يحقق أهداف، عشان بس نبقى واقعيين، ولا بيحتاج المرأة عشان يحس بالأمان إطلاقا، ولكنه يحتاج المرأة ليشعر أنه رجل، يشعر أنه مقدر، يحتاج المرأة لذلك. إنما هو بيعرف يحقق أهدافه لوحده على فكرة، والأمان هو عايش من غير أمان أصلا، يعني هو ما بيعيش في الأمان، يعني هو لا هو هو هو عامة الأمان يستطيع أن يتجاوز هذه، هو حياته عامة بيكون فيها مخاطر، أحيانا بيطلب المخاطر كمان، أحيانا رزقه عبارة عن مخاطر، ولكنه يحب أن يقدر. فالمرأة بالنسبة له هي مصدر التقدير، لذا يسكن إليها. وكي يعزز هذه العلاقة دائما يكون لها يكن الود ويتوجه إليها بالود مودة. ولا شك أن بيكون في نوع من أنواع التعامل اللي فيه أحيانا تقصير، في أحيانا غضب، في أحيانا مخالفات تخالفني أو أخالفها، فيأتي غير الود حي شيء آخر، الرحمة، وجعل بينكم مودة ورحمة. فالإنسان لازم يدرك إنه لازم يتغير للأفضل. فإن لم يجد النموذج في البيت احتاج إلى البديل. ومن أعظم البدائل، من أعظم البدائل ما جاء في الكتاب والسنة. عشان كده اليتيم له القرآن يربيه، وله النبي صلى الله عليه وسلم في السنة يتأسى به. إياك أن تظن أنك ستكون لا قدوة لك ولا موجه لك ولا منهج لك. اليتيم أو صاحب البلاء في الأب أو في الأم أو في القدوة بتاعته يحتاج للقرآن والسنة أكثر. لذلك أنا عايز أن أنت تسمع الحديث بهذه النفسية، أريد أن أقتدي، أريد أن أتعلم، أريد أن أتغير، أريد أن أفهم. فتيجي المرأة الرابعة رغم أن الأولى ما شكرت والثانية ما شكرت والثالثة ما شكرت، تأتي الرابعة وتخالف الظنون، تأتي الرابعة وتخالف الظنون وتبدأ أن هي تثني على هذا الزوج، تثني عليه رغم أن الأولى لا، يعني الأولى قالت كلام صعب، يعني تعالوا من الأولى قالت، قالت الأولى زوجها لحم جمل غث على رأس جبل وعر، تمام، فيعني لا مش عاجبها برضو. الثانية زوجها لا أبث خبره، تمام، إني أخاف ألا أذره، إن أذكره أذكر عجره وبجره، برضو نفس الكلام. والثالثة زوجها العشنق، فأنت بتتكلم في ثلاثة مش عاجبهم. جاءت الرابعة بقى لا، زوجها كليل تهامة تشكر فيه. وهنا نقطة مهمة جدا جدا جدا جدا، لا تكن إمعة، ما تعومش على عوم الناس، إن أحسنوا أحسنت وإن أساءوا أسأت، وطن نفسك على فعل الخير. هذه المرأة كانت تستطيع أن تقول يعني ما أصل اللي قبلية قالت كلام وحش في جوزها، والتانية قالت كلام، وده بيحصل النهاردة، إن يبقوا 3 4 5 6 7 بنات كده قاعدين، وبالذات بقى لما يكونوا اصحاب من ايام المدرسه ولا معرفش كام، المهم قاعدين، فالاولى قالت انا جوزي مغلبني وعامل لي ومشلوحني ومضيعني وبتاع، فالتانية قالت لها مين سمعك، والله ده انا جوزي كمان ده رهيب، ده انا كل شويه امسكه وهو عامل حاجه ومصيبه ومخليني ومنرفز بعصبي، والتانية بتقول ده بخيل وما بيخرجنيش وبتاع، رغم ان كل دول خانوا العشرة بانهم بيفتشوا اسرار البيت، رغم انه ممكن يكون كمان غير صادقين، ولكن مش هذه القضية. القضية بقى ان تيجي واحدة رابعة تقول ايه، طب انا دلوقتي جوزي كويس، اقول لهم ان جوزي كويس فيحسدوني واصابوا بالعين، لا لا لا لا، انا اقول ايه، انا اقول انه وحش؟ لا، طب ما ابقى كذبت عليه كده، شوهت صورته، خلاص انا هقول كلام يبان فيه ان انا زيهم، بس ما بقاش كذبت على جوزي، استغفر الله العظيم يا رب. طب هتعملي ايه؟ تقوم قايله ايه؟ والله بصوا كلنا كده، كلنا كده، مفيش حد فينا، ما انا لو حكيت لكم برضو يعني الواحد، بصوا كلنا تعبانين، بس هي حياة وبنصبر وربنا يا رب يبارك لنا فيهم، والشوية فيها كده بس يعني. ولكن في وسط الكلام أظهرت إن كلنا كده. ما أنت ذكرتيه، هذا الزوج الذي لا يعاشر، والثانية والثالثة، كلنا كده، حتى جوزي ما يتعاشرش. هذه الكلمة على صغرها إلا أنها تناقض الشكر، تناقض الشكر. طب أمال كانت تعمل إيه؟ إما أن تذكره بالخير، إما أن تسكت، إما أن تنصرف ابتداء. يا جماعة محدش يتكلم على جوزه، خلاص بقى هنقعد نتكلم وهنغتابهم. ما هي فضلت قاعدة لحد ما جه دورها، وجاية هنا دلوقتي تقول لي إيه هو الإسلام بيقول إيه. لا، هو أنت كنت مفترض من أول واحدة تقولي مش عايزين يا جماعة نتكلم عليهم، طب ننصحهم، طب نحل الموضوع، طب بقول لكم إيه، طب نتكلم، طب نغير، طب نعمل أي. إنما أنت فضلتي لحد ما جيتي، فضلتي بتسمعي الغيبة لغاية ما جه دورك، وجاية دلوقتي تقولي إيه، ها أقول الحقيقة ولا أكذب؟ لا أنا هكذب، لحسن لو قلت الحقيقة أصاب بالعين. هذا من كفران العشير ومن عدم الشكر. وبعد كده ترجع البيت وتعيش حياتها، وتجد أن زوجها اللي هو كان كويس ورهيب وجميل ده انقلب عليها، وبقى مش مستريح، وتبقى مش فاهمة هو ايه الموضوع، ما انا زي ما انا وبعمل كل حاجة كويسة، وهو كمان هو ليه اتغير؟ اللي غيره الله. واستأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وانت ما شكرتيش نعمة ربنا، ذميتي نعمة أعطاك إياها وحسنها لك، ثم شنعتي على نعمه بين الناس. لماذا؟ انت حالك كان زي دي، طب دي غلطانة ومع ذلك هي بتقول الحقيقة إن زوجها وحش، ودي غلطانة ودي غلطانة. ده بقى جوزك ده راجل محترم، قلتي عليه كلمة وحشة ليه؟ أو قلتي إيماء، إيماء يظهر إن جوزك وحش ليه؟ طلبتيها ونلتيها، فتعاقب بأن يتقلب قلب زوجها عليها. فتيجي الأخت تقول لك إيه؟ بكلمة، والله مش بكلمة، بإيماء، بمجرد الإيماء. وتحسبونه هين وهو عند الله عظيم. امرأة دخلت النار في هرة، وأخرى دخلت الجنة في كلب. أنت لا تزني الأشياء، الذي يزن الأمور الله، هو الذي يزن الأعمال السيئات والحسنات. انت مالكيش ان انت تتعدي تقولي ده ذنب كبير وصغير، ذنب صغير والوزن ومش الوزن. خلي بالك من لسانك، رجل صالح يذكر بالصلاح، عنده عيوب نسترها، ده واجبك عليه، ده واجبك عليه. فجاءت هذه الرابعة تصفع الجميع، زوجي كليل تهامة، انا جوزي راجل محترم، انا جوزي راجل كويس، على فكرة عنده اخطاء وعيوب نعم، ولكن زوجي فخورة به، احبه، لا اذكر له هذا الذي تذكرون. نعم هو كويس ويستحق أن أذكره بالخير، ولكن لن يضغط علي بهذه الحفلة من النساء في ذكر معايب الرجال أن أكون مثلكم إطلاقا. أنا امرأة مختلفة، أنا أذكر زوجي بالخير. قالت الرابعة زوجي كليل تهامة، زوجي كليل تهامة، من أحسن الناس خلقا، لا حر ولا قر، على طول معتدل الطبع، ولا مخافة ولا سائمة، لا مخافة ولا سائمة. طيب قالت بقى أول حاجة ذكرتها أنه كليل تهامة، حسن الخلق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. حسن الخلق، وعلى رأس حسن الخلق، حسن الخلق مع الأهل، هذا من أعظم القربات. وهذه دعوة لكل رجل، كن حسن الخلق مع زوجتك، كلمها حلو، كلمها كلام لائق، تغلطش فيها، ما تشتمهاش، ما تعنفهاش، ما استطعت تكون حسن الخلق معها، تؤجر على حسن الخلق معها أكثر مما ترز أم أكثر مما تؤجر في حسن الخلق نفسه مع غيرها، لأنها أسيرة عندك، أسيرة. فكن لها حسن الخلق، حسن اللسان، حسن التهيؤ، حسن العرض، حسن الرفض. إذا أردت أن ترفض فارفض بحسن خلق. وهذا مما يأسر المرأة، يأسرها المرأة، تحب الرجل. بعض النساء تفتن زي ما بيقولوا كده بالباد بوي. لو كان المقصود بالباد بوي هو الذي يستطيع التعامل مع النساء، فأكيد المرأة تحب أن تتعامل مع رجل يستطيع التعامل مع النساء. أما لو الباد بوي ده هو الرجل اللي يتعامل بطريقة سيئة، فمن المرأة التي تحب أن تكون يكون زوجها سيء الخلق؟ إلا امرأة سيئة الخلق، لم يعني ما شافتش رباية ولا شمتها. فكن صاحب خلق حسن. أنا بصراحة أستاء لما أعرف إن فلان بيشتم مراته ومراته بتشتمه، أو إن فلان بيشتم قدام مراته، وبعضهم من المصلين والله، وشيء يحزن. وبعضهم يقول عادي، ما أبائنا كانوا كده، أبائك كانوا غلط، أبوك كان غلط والله، وأمي كانت واعدة بتستحمل وبتاع، ووالدتك كانت مليون غلط، بدليل إن هي في الآخر خرجتك، وإن والدك طلعك بهذا اللسان الطويل. هذا السباب حرام، ليس المؤمن بالسباب ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، مينفعش. هذه الأولى، حسن الخلق طبعا. وهذا في السلوك وفي الألفاظ وفي القبول وفي الرفض وفي العرض، الأمور كل شيء. أما الثانية فاعتدال الطبع، لا حر، ها الدنيا حر، الواحد بيبقى متضايق وقرفان وعرقان ومش طايق نفسه، تمام، ولا ايه، ولا قر ولا بردان. ففي نوع من انواع ايه، اعتدال الطبع، اعتدال الطبع. ومن اعظم الطباع حقيقه واكثرها تاثيرا في حسن العشره الاعتدال. وده يحتاج إلى حكمة وتوسط في الانفعالات. احفظوا الاثنين دول يا جماعة. اعتدال الطبع يحتاج إلى حكمة. ليه؟ لأن معتدل الطبع ما بيتعصبش قوي، ومش بارد قوي، ومش بيتحمس إلى درجة غشيمة، ومش فارقة معاه لدرجة باردة، وهو دائماً معتدل. لما يزعل ما يزعلش قوي، ولما يفرح ما يفرحش قوي، ولما يعترض ما يحلفش، ولما يوافق ما يميز، ما يبقاش مبذر في الموافقة وما يصرفش، ولما يخاصم ما يصرفش، ولما يصالح ما يتركبش. هو معتدل ليه؟ عنده حكمة. فتلاقي واحد في موضوع صغير قد كده، كبره بقى قد جبل احد. ليه يا حبيبي؟ ده موضوع صغير. ان انت تكبر موضوع صغير او تصغر موضوع كبير، ده يخالف الحكمة. انت بتصغر نفسك. توسط الانفعالات، لما تقوم منفعل انفعال اكتر من اللازم، طب ليه؟ ايه اللي حصل؟ او ان انت ما تنفعلش في مكان كان لازم تنفعل فيه، الله انت بتحسش. فكن معتدل الطبع، فكر، خليك ثقيل يا جماعة. عشان كلمة للشباب الصغير، قبل ما تاخد رد فعل وتتكلم وترد، اسكت شوية، فكر فكر. عشان بادي الرأي ده غالبا بيتراجع، وشكله بيبقى وحش، وبياخد قرار غلط. اسكت وفكر، فكن معتدل الطبع بالحكمة والتوسط في الانفعالات. تالت حاجة، طبعين مهمين جدا قالت عليهم المرأة، قالت ولا مخافة ولا سآمة. لا مخافة ولا سآمة. الطبعين دول لو عايز تستمتع مع شريك حياتك لازم يكونوا موجودين فيهم. رقم واحد، لا مخافة، أمن الشر والانتقلاب والانتقام والانقلاب على الشخص الآخر وقلب الترابيض، لازم تأمن. المرأة لازم تأمن ده. ليه؟ لأن المرأة بتغلط زي ما الراجل بيغلط، بس ساعات أخطاء المرأة بتكون بالنسبة للرجل غير منطقية. يعني تلاقي نفسك مثلا جبت لمراتك حاجة، فبعد ما تجيب الحاجة دي تلاقي مراتك بتقول لك ايه، انت مش هتجيب لنا بقى حاجة تانية، انت اصلا طيرت ربع المرتب او في اول الشهر كده اهو عشان خاطر حاجة معينة، وهي لسه بتطلب عادي جدا وبتاع. ليه؟ لان النساء عادة تعاملاتها المالية اغلب النساء، مش كل النساء، اغلب النساء تعاملاتها المالية مش موزونة قوي. المرأة تعرف تدبر بيتها بما يعطيه لها زوجها، صح؟ صح. بس هات لي بقى امرأة لا زوج لها، هات لي امرأة لا زوج لها ولها راتب، هل هي تحب أن تكون التي تأتي بالمال وتوزعه؟ يعني هي تحب إن هي تمسك البيت وتدير البيت، فين مصروف البيت اهو، طب انا هرتب الدنيا كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. طيب ده ممكن تكون المرأة تحبه، في ساعة ما تحبوش كمان. انما تعالى بقى شيل الراجل ده، مات الله يرحمه كان طيب، او ما ماتش ولا حاجة، لا هي انفصلت فنزلت تشتغل، هي بقى اللي هتصرف. ها، هل هي بقت هي اللي ماسكة؟ لا. ليه؟ لانها بقت دلوقتي تعاني جهد الاتيان بالمال، تعاني هذا الجهد، وهي كان ممكن ان هي توازن في اللي موجود. طيب وهي بتنظم وبتوازن اللي موجود، الموضوع بيبقى ايه؟ ما هي بتنزل يا استاذه ياسمين، هي بتنزل، انا عارف هي بتنزل وبتعاني، بس هل ده برغبتها؟ يعني هل هي مبسوطه؟ يعني هل ده اللي هي عايزاه؟ انا بسال اهو، خلاص وخلينا نبص على الكومنتات. حاضر، هل ده اللي هي عايزاه؟ انها هي اللي تنزل وهي اللي تصرف وهي اللي تتحمل وهي اللي تشيل، هل هي ده اللي عايزاه؟ اهو بيبقى حوسه كبيره. لا ايه اهو، لا قولوا لا طبعا، قولوا رايكم. انا يعني لا تاني. وهات بقى هات هؤلاء اللي بيعيش، لا لا طبعا، لا لا يبقى غصب عنها، بيبقى غصب طبعا، اللي بيبقى غصب عنها اكيد. لا لا طبعا، ما فيش واحدة لا، بص في حد لا لا لا لا لا لا لا لا طبعا، انا في الواقع كده اهو. ليه؟ بيبقى غصب عنها، مش حابة الموضوع ده. ليه؟ لا هي لم تخلق لذلك اصلا، هي لم تخلق لده. ده الله عز وجل جعل الرجل، فكر كده، لماذا الله عز وجل جعل الرجل يحب النساء؟ بتكلم جد. ليه؟ يحب زوجته عشان ياخد القرار. انا عايز افهمك بس سيكولوجية نفسك، ان انت تاخد القرار ان انت وانت رجل مستقل لا تحتاج لغيرك عشان تشعر بالامان او تشعر بالانجاز، إنما في حاجة ناقصاك، الشعور بالرجولة وممكن تكون الرغبة، تلاقيها بتسوقك بتوديك عشان خاطر تروح تفتح مشروع. المشروع ده إيه؟ عبارة عن إيه؟ إن أنت تروح تتزوج وتتحمل مسؤولية شخص بالكامل، كبير ناضج عادي جدا، تتحمل مسؤوليته بقى المادية والمعنوية والنفسية وبتاع، ونجيب أولاد تمام، أو يكون في أولاد دول بتتحمل برضه وبتاع. تفكر كده ليه؟ هو الله عز وجل جعل يعني فيك الرغبة لهذا الأمر. ليه؟ لمصلحة الطرف التاني، هي بقى تبقى قاعدة هي المطلوبة، يجي يتقدم ويقول وانا عايز وبقدم السبت وعندي المهر والمؤخر والمقدم والشبكه والما اعرفش ايه، وتقدم كل حاجه عشان وتحط رجل على رجل، تمام، وتقول اه لا. اي نعم دي بتبقى اخر مره تحط الرجل على رجل، بعد كده بيحصل حاجات تانية، ولكن في الجمله هي مطلوبه. لماذا هي مطلوبه؟ لانك انت الطالب. لماذا؟ لانك تحتاج اليها. بما انك تحتاج اليها، ايه اللي يحصل؟ فانت على طول لازم ان انت تروح تقدم احتياجاتها وتقوم على هذه الاحتياجات. لذلك يقول الله عز وجل في القرآن: الرجال قوامون على النساء. قوامون على النساء، قائم عليها، بما فضل الله بعضهم على بعض، اللي هي القوة البدنية، وبما أنفقوا من أموالهم. تمام؟ فرايحين وشايلين حاجة وبتاع، أنت اللي تشيل. هنسافر وما أعرفش، أنت اللي تسوق. هتحتاج ان انت حد يتعامل مع رجال وفصال وما اعرفش، انت اللي تدخل وتتصدر. حتى مثلا مصاريف وبتاع، انت اللي تدفع. وانظر الى، اسأل حد ممن يعيش مثلا امرأة مثلا مطلقة بالذات، تمام، او ارملة او كده، وهو احنا ممكن نسأله في اللايف واحنا قاعدين في الكومنتات حتى على طول. يعني لما بيعرف الطرف الثاني اللي قدامك ان انت مطلقة او رمالة او لا زوجة لك، بيبتدي يا عيني. وانا بقول ده ان احنا الرجال عندهم هرمون اسمه هرمون الحنية، بيطلع اول ما يعرف ان اللي قدامه دي عندها فراغ. طب هو استنتج ازاي ان هي عندها فراغ؟ ما هي محتاجة برضو كده راجل، ما هو مفيش برضو عقل يقول ان هي مش محتاجة راجل، هي محتاجة راجل. فيبتدي على طول يقوم ايه ده، معقول؟ ما ده انت صغيرة، ده انت معرفش ايه، صح؟ مش ده اللي بيحصل يا جماعة؟ مش ده اللي بيحصل؟ بيبقى ابو قلب كبير، صحيح. بالمناسبة، عارفين بقى، تعالوا الحتة من غير تريقة، لماذا خلقه الله عز وجل على هذا النحو؟ عشان انتوا ايه، انا عارف ان انتوا بتموتوا في جنازة وتشبعوا فيها لط، تمام؟ لماذا خلقه الله عز وجل على هذا النحو؟ لكي تميل هذه الرغبة به الى ان تصل به الى القيام على مصلحتها. تاني، خلق الله عز وجل فيه هذه الرغبة لتميل به الى ان يصل الى القيام على مصلحتها. فلو جاء لكي يقوم على هذه المصلحة فاللهم لك الحمد. بالمناسبة، اللهم لك الحمد، طالما جاء بطريق شريف، تمام، وغرض شريف، ويقوم على مصلحتك، فلا شك انها نعمة. الجانب الثاني هو اللي ايه، اللي مذموم. ولكن في الجملة، هل في رجل واحد ما عندوش الموضوع ده اطلاقا؟ بالمناسبة، واللي بيتكلم وبيتريق وبتاع، ولا ابوك، لا مؤاخذة يعني في الكلمة، ولا جدك، ولا اخوك، ولا جوزك، ولا ابنك، كل الرجالة كده. وهو جوزك لما جه اتجوزك كان اتجوزك ليه؟ انا دايما اقول للرجال لما حد يتصل بيا وبتاع، امرأة وبتاع، لا اوعي تكوني فاكرة ان الولاد والشباب كانوا قاعدين في ثانوي وفي كليه وبعد ما يتخرجوا قاعدين كده، احمد ومحمود وحسين وعبد الرحمن وعبد الجواد، الناس دي قاعده مع بعض كده اهو، فبيقول له ايه، نفسك تتجوز؟ يقوم قايل له اه نفسي اتجوز عشان خاطر اجيب ولد واسميه محمود، وانزل معاه ننزل نشتري هدوم. والتاني ايه، نفسك في ايه؟ نفسي في ولد واسميه يحيى، وننزل مع بعض عشان خاطر نحلق. يعني الاحلام بتاعت البنات دي، لا انت، احنا العيال وهي صغيره بتجيب مسدسات تلعب انها بتموت بعض. يعني بس تدخلوا كده على ولدين بيلعبوا مع بعض، فالولاد بتفكر بطريقه تانية خالص خالص، من وهو صغير، من وهو صغير، من وهو صغير. فهذا التعجب وهذا النوع من انواع الاستنكار للحقائق، ان دل على فكره على شيء، اقول لكم حاجه من غير زعل، يدل على يعني غيبوبه النساء. عشان خاطر كده كثير من الزوجات بتتجوز الراجل اقسم بالله ولا فاهمه هو عايز ايه، ولا محتاج منها ايه، ولا ازاي يكون مبسوط معاها. اغلب النساء على هذا النحو، هي فالحه بس لما تتطلق تفضل تتريق وتقول لك اصل الراجل مش الراجل ما اعرفش ايه بتاع. انا لما وانا اقول لكم حاجه بقى، انا لما حد بيكلمني اقول لها، انا بسال سؤال، تقول لي جوزي ونفر مني ونيله وبتاع، بسال سؤال، تقول لي سمعتي قصه عن قبل كده عن رجل جات امراه لفت له دماغه ومشيته على عجين ما يلخبطوش؟ تقول لي اه سمعت عن كده. قلت لها روحي قبليها، روحي بصي عليها دي فين وروحي قبليها خدي عندها كورس. تمام؟ مش في ست بتعرف تعمل كده؟ اه يا جماعه نروح لها، يا جماعه الو فين الست دي بتاعت العجين ما يلخبط، انا عايز اروح، كلنا نروح، كل الستات تروح، روحوا يا جماعه خدوا الكورس عند الست. يقول يا جماعه ازاي انا عايز امشي جوزي اصله مليان شويه ومحتاج ان انا امشيه دلوقتي نص ساعه الصبح ونص ساعه بالليل، الدكتور قال لي ان هو يمشي على عجين تمام، فانا بس مش محتاج ان هو يتلخبط، فازاي بقى امشيه على عجين ما يلخبطوش؟ روحي بقى اعرفي ازاي. انما ما دام واحده عرفت تعملها يبقى هي بتتعمل، يبقى روحي دوري بتتعمل ازاي، انما ما تنسبيش بقى الضعف له وانت العجز عندك. طبعا ده لا ينفي ان بعض الرجال عينيهم يتدب فيها رصاص تمام، ما ده ما ينفيش، ولكن من الضعف النفسي والاستسلام العقلي والانهزام ان تخرج نفسك من كل المعارك مظلوم والذي امامك من الخصوم ظالم. دائما انت شخص مظلوم، هذا من الضعف النفسي. وده انا مش بقوله لامرأة بعينها، ولكن ده لعموم الناس، ده لعموم الناس. ابحثي عن الربح والمكسب، لا تبحثي عن غرفة الولولة. عارفين كنا دايما بقول لهم في فقرة الولولة، بعض الناس كده عايز تخش تقعد في غرفة الولولة تعمل فقرة الولولة، يا خرابي يا لهوي يا لهوي يا خرابي يا خرابي يا لهوي يا لهوي يا خرابي، بس خلاص غلطان يعني اه كذاب مظلوم قال ايه بيحب كده بس، يعني هي مش عايزه يعني ده اللي هي عايزه، ده اللي هي عايزه. فلا، لذلك نرجع للرجال مره اخرى، ان المراه تحتاج الى من يقوم عليها، تحتاج الى من يقوم عليها، وهي تفوض في بعض الامور، ولكنها لأنها تساق بالعاطفة غالبا فتخطئ، تخطئ هنا وتخطئ هنا وتخطئ هنا وتخطئ هنا وتخطئ هنا. فما تخطئ المرأة، أنا كنت أجد أحيانا وأنا واقف في الصيدلية ألاقي واحدة جاية ابنها، ده والله العظيم ده الكلام ده حصل، دماغه مفتوح وهي جاية بتلطم وبتولول، مش عشان خايفة على ابنها ولا لا لا لا، بتقول أبوها هيموتني، هذا رجل سيء، هذا رجل سيء. المرأة لابد ألا تصل إلى هذا الدرجة من الخوف، مرعوبة منه، أين الحب يأتي، فين يجي الحب ده وهي تخاف منه، إن هي تصرفت تصرف غير صحيح فتكذب عليه فيوقعها بالرعب ده في الكذب، غلطانة طبعا ولكنك أنت مخطئ أيضا، فلا تصل إلى هذا الرعب. يعني ده مش من متانة الرجولة، ده من الغشامة، ده من غشامة الرجال. فما تكبر وتتجوز أو لو أنت متجوز لا تصل بامرأتك إلى هذا الحد، كن لها صديق، ويجب أن تتحمل هي منك العتاب أرجو ذلك، ولكن لا تصل إلى مرحلة أن هي مرعوبة منك، لأن لا يستقيم العيش. ثم ثالث حاجة الطبع الثاني قال لك إيه عشان خاطر تستمتع حقيقة ولا سئامة، يبقى الطبع الأولاني عشان نعرف نستمتع بحياتنا مع بعض، ان ما يكونش في حد خايف من التاني قوي للدرجات دي، لا مخافة. هل في زعل ممكن يحصل؟ اه في خوف، اه مقبول، في حد المقبول، في الحدود المقبول، ولا سآمة، فيش ملل. عارفين في زوج من اللي هو اللهم صلي على النبي اللهم صلي على النبي اللهم صلي على النبي، ابن خالت ابو الهول او ابن عمته، قاعدة مع ده في الشقة يا عم انطق، ده انا مثلت شوية كده كام ثانية زهقت كنت هقفل الفيديو، وانطق انطق اتكلم قول لها كلام وخليها تقول لك كلام، انزل اعمل حاجة جديدة، ما عنديش وقت، يا ما انا عارف انت ما عندك، اقسم بالله ولا انا عندي وقت، تعال نعمل حاجة جديدة كل شهر، كل شهرين، كل 3 شهور نعمل حاجة، وتعالى نعمل حاجة كل 3 شهور والحاجة دي تاخد 5 دقايق 10 دقايق. يعني برضو ايه، ما الستات يقول لك ايه، انا عايزة اسافر جزر التيرالالا، تمام، دي جزر تابعة لجزر التيلاباتا، تمام، بتروح لها يعني لا، ما هو مش كده يعني احنا هنفضل ماشيين في جزر دي، احنا انت متجوزة ايه، دولفين يعني ايه، هنفضل ننزل نعوم مع بعض على طول لحد ما نوصل هنا، يعني نعمل لك ايه؟ تقول لك لا اصل انا نفسي إن، وهو جوزها اصلا شغال مندوب مبيعات، ما برضه يعني يعني برضه خلينا منطقيين، يعني خلينا برضه منطقيين. ساعات برضه الستات بتطلب طلبات بسرعه غريبه جدا، يعني هي مش عارف دي بتبقى خطه عشان خاطر يجي له زبحه، ولا هي عندها زبحه ودي اعراضها، ما عنديش فكره بصراحه. انما ممكن ده لو الناس نزلت يعني اكلت ايس كريم ورجعوا تاني حد ممكن ينبسطوا، والله العظيم بينبسطوا، والله العظيم. فبلاش ملل. وخليني اقول للستات حاجه برضو بتاع، ساعات الراجل بيبقى داير كده في حلقه من المسؤوليات، ضغط عليه جامد، نفسه حد يخرجه بره، يجي يخرجه ده على فكره مش هيخرج بسهوله، لانه المسؤوليات بتبقى ضغط عليه شويه، انما عارفه انت لو خرجتيه والله هتكسبي فيه ثواب. اهم حاجه بقى ليك انت، هرجع لك انت تاني وبتاع، لما تخرجك بره ما تقرفهاش بره. يعني انا ساعات في راجل يقول ايه، انا خلاص انا هنزل معاكي عشان خاطر نشتري الحاجه بتاعت الاولاد. بجد؟ اه يعني هتنزل معايا ونجيب حاجه الاولاد؟ اه خلاص بجد والله، عينيا الاتنين، اصل انتوا هو انا ليا غيركم؟ معقول يعني وانتوا ليكوا غيري؟ لا يعني انت تنزل، انت محتاجه برضو جوزك يبقى معاكي بس. ست طبعا فرحت والاكسبكتيشنز ضربت في السماء وبتاع، خلاص دلوقتي ماشية على السحاب والحياة جميلة. يوم بقى راحوا بتاع، نزلوا ركبوا العربية راحوا المحل، المحلات المول اللي هشتري منه، واقف بقى ايه، خلصتي؟ ما خلصتيش؟ ما خلصتيش ليه؟ ما كانش يوم يا بنتي، ما اي حاجة الاخضر، وتقوم رايحه، هو بقى رايح معاه عشان خاطر هي تختار، تمام بتاع، فهي طالعه له عايزه تشارك بقى، شيرنج وكيرنج والجو ده، تقول له الاحمر احلى ولا الاخضر؟ ما هي عايزه يعني، هي مش عارفه انا احلى، ما عارفه وانت ذوقك وحش اصلا، تمام. فانما هي تقوم قايله يا ستي اي حاجه، امال انت كنت جاي ايه يعني؟ فاهم انت حضرتك، انا معاك والله، ان احنا اخوات، انا وانت اخوات، فكر انت جاي ليه، جاي عشان خاطر تعمل لقطة، اعملها بقى للآخر، وبيع بعد كده، يعني شوف انت عايز تبيع ايه بعد كده بيعه، انما خليها هي دلوقتي تشتري، تمام، او اشتري انت دلوقتي، وقدام يعني الادوار هتتبادل، وكل شوية عارف اقول لها ايه، مش نزلت معاكي، تمام. مش هينفع بقى انها تاخد الرد ده، يقول لك اه، هي ساعات بتقول ايه، اه نزلت معايا وكان يوم نكد. ما هو ساعات بيبقى يوم نكد فعلا، بيبقى نوم. طب انا اقول لك حاجه، ساعات بقى الواحد يبقى نازل يشتري حاجه وبتاعه، وفعلا يلاقي واحد بيشتري حاجه مع مراته، اقسم بالله ساعات بيبقى فيه رجاله زي الفل زي الفل زي الفل، يفضل يبص كده يقول لها ايه، الاحمر ده احلى ولا الاخضر؟ بصي، طب ما تيجي نبص في المحل التاني ونرجع نبص هنا. طبعا انا عارف ان التانيه بتقول يعني بتطير، اللي هو معقول انا ربنا كرمني بالراجل اللي كده، اه الراجل ده موجود. على فكره بقى عايز احكي لك حاجه، ساعات الراجل ده بيبقى نفسه اصلا يوقد مراته وهو واقف، بس بيقرر ان هو يعاشرها بالمعروف. طبعا بهزر، مش عايز يوقدها ولا حاجه، تمام، انما هو قرر ان هو يعاشرها بالمعروف، خلاص انا هعاشرها بالمعروف، انا هبسطها وهبسط الاولاد وهبسط الدنيا وكلها، وتعالي وننزل ونروح ونيجي، تقول له روح ابعت، روح هات لي المعرفش ايه من عند الراجل عند البنزينه وبتاع، ويلف على البنزينه ولحد ما يروح يجيب للراجل، جايبه بس على قلبه زي العسل. والحب بيعمل حاجه برضو، الحب بيعمل حاجه، يجيب لها الحاجه كده ويفرح معاها ويفتح، بسط، استمتع بحياتك يا اخي، تبقاش موت وخراب ديار، لا على الاقل لما يبقى موت نموت شهداء، يعني فاهم انت، احسبها صح بجد والله، ما دام كده كده هتاكلها وتأكل الأولاد وتأكل نفسك، احتسب نية، احتسب نية، حتى الطعام في في امرأتك تأخذ عليه أجر، احتسب نية وانبسط واسعد، ربنا رب يسعدنا. ويا كان نفسي أدخل على المرأة اللي بعدها بصراحة، بس قلنا 4 حاجات في المرأة دي، 5 حاجات كمان، اول مره، اول حاجه قلنا ان المراه دي ما مشيتش مع الناس، لقيت الناس كلها بتذم في جوازها، فانا ذم انا كمان، انا زوجي كويس وهقول، وهقول ما شاء الله تبارك الله اللهم بارك، وهقول كل حاجه وهكون قايله الاذكار وبتاع، ومش هبالغ قوي، هقول لهم ايه ده، هو انتوا جوازكم وحشين كده؟ لا ده انا جوزي بقى سوبرمان وبيلبس الملايه الحمراء وبيطير. لا يعني ما يا باشا استفزاز، ما هما برضو ايه يعني، هما برضو يعني يعني اسرى اسرى حرب يعني، يعني خليكي ذكيه تمام، بس ما تشتميهوش، ما تذميهوش، ما تعايريهوش بحاجه مش فيه، ما تذميش نعمة ربنا سبحانه وتعالى بيمتعك بيها، لا تنقلب عليك. فقلنا أول ميزة احفظي لسانك واشكري نعمة ربنا عليك، ومن أعظم الشكر قال الله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث، مش بذمها، بالثناء على الله عز وجل ليها بيها. واحد، اتنين حسن الخلق، تلاتة اعتدال الطبع، أربعة وخمسة طبعين يخلوا الحياة ممتعة مع شريك حياتك، الأمن من الانتقام ومن التقلب ومن الشدة، لا تكن كذلك، كن هين لين سهل، وأولى الناس زوجتك رفقا بالقوارير. والخلق الثاني ألا تمل، ألا تمل، تبقاش ملول ولا تمل من قعدتك، من سكوتك أو عدم التغيير أو ولو كان ده مش من طبعك ساعديه ان هو يخرج بره دايرة الملل اللي هو عايش فيها، ولو خرجتك اشكرها مش نكد عليها، وارجع تاني على طول للدايرة بتاعتك، وهتلاقيني مستنيك جوه، وانت وكل الرجالة هنرجع نقعد تاني، بس نبقى خدنا لفة بره ونرجع ننبسط شوية ونبسطه. جزاكم الله خيرا، يا رب يبارك فيكم ويحفظكم، ويا رب يرزقنا الخلق الحسن، ويا رب نفهم ان الكلام ده مش بس بين الزوج والزوجة، ده بين الزوج والزوجة، وبين الصاحب والصاحب، وبين الاب والام، وبين بينك وبين والدك وبين والدتك، وبين اختك وبين زوجتك، وبين بنتك وبينك وبين زوجك وبين ابنك، وبين كل دي اخلاق حسنة حسنة. يعني لو خدنا نفس الخمسة اللي هما بين الزوج والزوجة دول، عايزينهم تبقوا طباع لينا واخلاق لينا، عايز ان انا اتكلم عن نعمة ربنا سبحانه وتعالى كلها، عايز ان انا اخلاقي تبقى كويسة، عايز ان انا اكون تقيل كده ومعتدل الطبع، عايز ان انا ما اكونش الشخص الممل، عايز ان انا ما اكونش الشخص اللي دايما الناس بتخاف تتعامل معاه عشان خاطر لما نقصر هينكد علينا، ولما نعمل له حاجة صعب الارضاء و و و و اخلاق حسنة محتاجين ان هي تكون موجودة فينا. جزاكم الله خير، نتوقف عند هذا الحد، نكمل ان شاء الله المرة القادمة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.